قالوا أن الإنسان له ماهية بلحاظ وجود المكان وله ماهية بلحاظ وجود التحليل. فماهية الإنسان بلحاظ وجود الخارج حيوان آخر، وأيضا الإنسان بلحاظ وجود الجسم يكون حيوانا ناطقا، وهذا ما أثرنا إليه تحت الوجود الذهني عندما قلنا أن هناك تطابقا معنويا بين الماهية بلحاظ وجودها الخارجي وبين الماهية بلحاظ وجودها الذهني، وبناء على ذلك تطلق الماهية على الأمر المخصص للخارج وعلى الأمر بلحاظ وجوده الذهني، بينما الذات لا يطلق إلا على الأمر المخصص للخارج. ولذا ما كان لا تحقق ما كان لا ما كان غير محقق في الخارج يقال له ماهية ولكن لا يطلق عليه أن له ذات. ويضربون مثالا على ذلك العنقاء فيقال العنقاء لها ماهية لأن العنقاء حيوان قصده كذا أو صنفيته كذا، بينما لا يطلق على العنقاء أن لها ذات لأن الذات تعني حقيقة الشيء، والعنقاء حيث أنه لا وجود له في الخارج فلا ذات له. إذن الذات تكون النسبة بين الذات وبين الماهية نسبة العموم والخصوص المطلق، فكل ما له ذات له ماهية، وكل ما له ذات له ماهية، وليس كل ما له ماهية يكون له ذات كالعنقاء، فإن العنقاء لها ماهية ولكن لا يطلق لها ذات. هذا ما ذكره الشيخ في تفريد الاعتقاد. حدثنا عن اطلاق العلم وكان وجود الخارج. النقطة الثانية، تعتبر المادية الإنسان تعتبر الماهية مفهوم الماهية وليس الماهية بالحمل الشاع وهو الإنسان والبقر. الإنسان والبقر والشجر والكتاب والفرس أي الماهية بالحمل الشاع من المعقولات الأولية، بينما مفهوم الماهية يكون من المعقولات الثانية الكلفية. الماهية بالحمل الشائع مصداق الماهية، مصداق الماهية إنسان، بقر، فرس، شجر، كتاب، جسم، هذا ماهية. هذه من المعقولات الأولية الماهوية. لماذا من المعقولات الماهوية الأولية؟ لأن العقل يدركها دون حاجة إلى نشاط ومقايسة ذهنية، بمباشرة من الحس يدرك الإنسان والبقرة والفرس وما شابه ذلك، أو قل بتعبير الأمر لأن الإنسان ظرف اتصافه، ظرف الاتصاف وظرف العروض يكون خارجا، بينما مفهوم الماهية نقول الماهية بالحمل الأولي ليس لها تحقق. الماهية وليس مصداقها الإنسان والبقر، مفهوم الماهية بالحمل الأولي، الماهية التي هي من حيث هي ليست إلا هي، تكون من المفاهيم الفلسفية الثانية أو قل من المعقولات الثانية الفلسفية، لأن ظرف عروضها هو الذهن وظرف الاتصاف هو الخارج، فإن المتصف بالماهية هو الإنسان الذي في الخارج والشجر الذي في الخارج له ماهية، ولكن عروض الإنسان عروض الاجتماعية على الإنسان يكون في مقام الذهن. إذا الماهية مفهوم الفلسفي كمفهوم الإنسان، كمفهوم العلمية، كمفهوم المعلولية، كمفهوم القدمي، كمفهوم الحدود، يكون مفهوم الماهية من المقولات الثانية الفلسفية. النقطة الثالثة في معنى قول الفلاسفة الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معلومات. أيضا بيان هذه العبارة تقدم في أبحاث السابقة. قلنا أقول الماهية بالحمل الشائع، يعني ساقها الإنسان الشجر البقرة المعقولات المعنوية الأولية. أقول نفس مفهوم الماهية، عنوان الماهية، عنوان الماهية ليس معقولا أولي، معقولا المعقولات الثانية. يعني الماهية بالحمل الأولي معقول ثالثا، بينما الماهية مصداق الماهية وهو إنسان البقرة والفرس كل مفاهيم أولية. الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معلومة، بمعنى أنه ليس هناك شيء محفوظ في مكتبة الماهية إلا نفس ذاتيات الماهيات. فإذا قلنا ماهية الإنسان أنه حيوان ناطق، بمعنى ليس الوجود جزء أو تمام ماهية الإنسان، كما أن العدم ليس جزء أو تمام ماهية الإنسان. ماهية الإنسان فقط وفقط ذاتياتها، وهي حيوانية والناطقية. فلا يكون الوجود جزءا ولا يكون العدم جزءا، فلم يلحق مع ماهية الإنسان إلا نفس الماهية، نفس ذاتيات الماهية، ألا وهي الحيوانية الناطقية. فليس هناك شيء غير ذاتيات الماهية. وتقدم بيان ذلك بشكل مفصل في مكانه في أكثر من موضع. إذن عندما يقال الماهية من حيث هي، أي الإنسان الحيوان الناطق الذي هو ماهية الحيوان الناطق من حيث هو، أي من حيث كونه حيوانا ناطقا، ليس إلا هو. ليس الوجود جزءا من ماهيته، كما أن العدم ليس جزءا من ماهيته، فيكون الوجود والعدم خارجين عن نفس الماهية وذات الماهية. أو قل إذا قلنا أن معنى الماهية من حيث هي ليست إلا هي، يراد بذلك أن المادية كما أنها لا تستحق حمل العدم عليها كذلك لا تستحق حمل الوجود عليها، فهي من حيث هي ليست إلا هي، بمعنى كون الوجود والعدم خارجين عن ذات ونفس الماهية، فليس الوجود جزء الماهية. لا يقال ماهية الإنسان حيوان ناطق موجود، ولا يقال ماهية الإنسان حيوان ناطق معلوم، لا يقال إلا أن ماهية الإنسان حيوان ناطق فقط، تحت بعض الذاتيات الوجود والعدم خارج عن ماهية الإنسان، عارض على ماهية الإنسان. هذه تقدمت وذكرنا أن هناك نوعين من الحمل، قلنا حمل تركيبي وقلنا حمل تحليلي، ذكرنا في بحث أفضل الوجود واعتبارية ماهية، وقلنا أن الماهية من باب الحمل التركيبي دون الحمل التحليلي راجع ذكرنا بأحسنة. إذا معنى قول الفلاسفة الماهية من حيث هي ليست إلا هي، أي أن الوجود ليس جزءا من ماهية، وأن العدم ليس جزءا من ماهية الإنسان، فقط وفقط ماهية الإنسان الذاتيات الحيوانية والناطقية. والدليل على صحة هذا الكلام هو أن الماهية لو كانت تتصف بالوجود، أي أن الوجود يكون جزءا من الماهية، لما صح اتصافها بالعدم. يعني إذا قلت مثلا ماهية الإنسان حيوان ناطق موجود، إذن لا تنطبق ماهية الإنسان على المعدوم، أو أخذت مثلا قلت ماهية الإنسان حيوان ناطق قديم، إذن لا يكون الإنسان الحادث إنسان، لأن الشيء لا يتصف بشيء وبضده في آن واحد. إذا قلت ماهية الإنسان ناطق، إذن يستحيل أن تكون ماهيته لا ناطق. إذا قلت ماهية الإنسان حيوان، إذن يستحيل أن تكون ماهية الإنسان غير حيوان. إذا قلت ماهية الإنسان أنه ماهيته أنه موجود، يستحيل أن يكون ماهيته أنه معدوم. إذن نقول في المقام أن وجود وأن العدم خارجان عن مرتبة ذات الماهية، ولهذا قال الماهية من حيث هي ليست إلا هي. الماهية بالمعنى الأخر، وهي ما يقال في جواب ما هو، ما هو الإنسان، الجواب حيوان ناطق، هذا العبارة لاحظ. الماهية لما كانت تقبل الاتفاق بأنها موجودة أو معلومة، لاحظ تقبل الاتفاق أي بالحمل الشائع، فهي في الخارج لا تخلو، إما أن تكون موجودة أو تكون معلومة أو تكون واحدة أو تكون كثيرة أو تكون كلية أو تكون فرد. هنا الكلية والفرد بلحاظ به، أن الكلية الاتفاق بالذهبر والاتفاق، أما الوحدة والكثرة بلحاظ الخارج. الماهية في الخارج لا تخلو، إما أن تكون واحدة أو كثيرة. الماهية في الخارج إما أن تكون موجودة أو معدومة، أما الكلية والفردية بلحاظ الذهن هنا. فالوحدة والكثرة من المعقولات الثانية الفلسفية، لأن الاتفاق في الخارج، بينما الكلية والفردية هنا من المعقولات الثانية المنطقية، لأن الكلية اتصاف في الذهن، ليس الإنسان الخارجي يتصف بالكلية، الإنسان الذهني. ولهذا تجد أننا هنا في المنطق عندما عرفنا الكلية والجزئي ماذا قلنا؟ قلنا الكلي هو المفهوم، والمفهوم موطنه الذهن. Thank you. طرفين، طرف اتصاف وطرف عروض، ويبحث حول الفرق الدقيق بين ميلات العروض وميلات الاتصاف. هناك بحث الجزء الرابع في المنظومة شيخ الرفاعي، هناك بحث طويل في المفسري وهو بأمثلة واضحة مطروحة، من الجيد أن تراجعه. يقرأ ما تتفصل به عن هذا الذي في ذهن مراجعات قديمة الذي في ذهن. نعم السيد بأصول يقول لا نتعقل في مباحثه بأصوله، يقول لا نتعقل أن يكون ظرف الاتصاف في موطن وظرف العروض في موطن في موطن. ظرف الاتصاف إذا كان في الذهن إذن العروض يكون في العروض، وإذا كان ظرف الاتصاف في الخارج أي من يكون العروض في الخارج، لا نتعقل أن يكون ظرف الاتصاف في واد وظرف العروض في واد آخر لأنهما متلازم. هذا الكلام يذكره السيد الشيخ كامل أو غير كامل في التأمل إلحاظ مراد الثلاثة من تعدد موطن الظرف، والجواب هو تجده في نفس تعبيرات الشيخ المطهر عندما يطرح مورد كلام الثلاثة والمراد من ظرف الاتصاف وظرف الظروف. وكذا سائر الصفات المتقابلة، سائر الصفات متقابلة مثلا القيام والجلوس، القدم والحدود وهكذا، كانت في حد ذاتها أي نفس المالية مسلوبة عنها هذه الصفات المتقابلة، فالماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا لا موجودة. هذا أشرنا إلى هذه النقطة نحن كذلك في المرحلة الأولى، قلنا في حقيقة التناقض توجد نظريتان، النظرية الأولى هل أن نقيض كل شيء نفيه أو أن نقيض كل شيء رفعه، فإذا قلت نقيض كل شيء نفيه، نقيض الإنسان نفيه ولا لا إنسان، أما إذا قلت نقيض كل شيء عفوا إذا قلت نفيه يكون نقيض نقيض لا إنسان، نقيض لا إنسان ما هو إذا كان نفيه يكون نفيه لا إنسان، أما إذا قلت نقيض كل شيء رفعه، رفع لا إنسان ما هو يكون نقيضه يكون إنسان، رفع النفي يكون نقيض لا إنسان هو إنسان، أما إذا قلت أنه نقيض كل شيء نفيه نقيض لا إنسان مو إنسان، نقيض لا إنسان نفيه يعني لا إنسان. نعم لازم لاحظ لازم لا إنسان ماذا؟ لأن نفي النفي إثبات، لازم لا إنسان إنسان، فيكون الإنسان لازم نقيض، فيكون الإنسان هو لازم نقيض وليس هو النقيض. يعني هكذا ثالثا تأخذ بنظرية النفي، نقيض كل شيء نفيه، فنقيض لا إنسان نقيضه نفيه يعني لا إنسان. وسارة تأخذ بنظرية الرفع، نقيض كل شيء رفعه، فنقيض لا إنسان نقيضه رفعه إنسان. هنا إذا بناء على نظرية الناس النقيض هو المباشر لا إنسان، لازمه لازم لا إنسان ماذا؟ لازم لا إنسان إنسان، فيقال عن الإنسان هنا لازم النقيض وليس هو النقيض، يقال عن الإنسان أنه لازم النقيض. وهذا أيضا أشرنا إليه في المرحلة الأولى، هناك حيث عبر باللازم العلامة الطباطبائي في الفصل الثاني، عفوا في الفصل، نعم في الفصل الثاني. لا عفوا في الفصل الثاني، نعم صحيح، لأن مفهوم الوجود مشترك معنوي، حيث هناك في آخر الفصل الثاني آخر الأخطاء الثلاثة قال لزم الاشتراك المعنوي وإن كان المفهوم منه ما يقابله وهو مصداق نقيضه، يعني عبر عن العدم بمصداق نقيض. مرحلة الأولى الفصل الثاني لأن مفهوم الوجود مشترك معنوي، عبر بمصداق النقيض، فيكون الإنسان مصداق النقيض وليس هو النقيض. النقيض هو لا إنسان، مصداقه هو الإنسان، هذا أيضا بيناه هناك في نفس هذا البيان. فهنا عندما قال فالماهية من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا لا موجودة، هذا بناء على أن نقيض كل شيء نفيه، لا موجودة بمعنى معدومة، يكون العدم مصداق النقيض، لازم النقيض وليس هو النقيض. ولا شيئا آخر، وهذا معنى قولهم، هذه هي النقطة الأساسية التي عرضها العلامة بشكل واضح. قد يقال إذا قلت أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة، يعني معنى ذلك جواز ارتفاع نقيضين، أنها لا تكون موجودة ولا تكون معدومة، وهذا يؤول إلى ارتفاع النقيضين، وارتفاع النقيضين محال كاستحالة اجتماع نقيضين، إذ كيف يكون هناك شيء لا هو موجود ولا هو معدوم، فإن هذا من باب ارتفاع نقيضين. يقول العلامة الطباطبائي عليه الرحمة إن هذا ليس من باب ارتفاع النقيضين، فما هما مرتفعان ليس بنقيضين، وما هما نقيضان لم يرتفعا، والسر في ذلك يرجع إلى أن معنى أن الماهية لا موجودة ولا معدومة بمعنى أن الوجود وأن العدم لم يؤخذ في حد الماهية، فالوجود والعدم ليس مرتبة من مراتب نفس الماهيات، هما خارجان عن مرتبة الماهية. نظير إذا قلت الإنسان ما هو ماهيته، ماهيته حيوان ناطق، يعني لم يؤخذ في ماهيته عنوان الوجود ولم يؤخذ في ماهيته عنوان العدم، وهذا ليس من باب ارتفاع نقيضين. مثلا إذا قلت ماهية الإنسان حيوان ناطق، حيوان ناطق عن لم تؤخذ في ماهية الإنسان لا القيام ولا الجلوس، قد يقال الشيء لا يخلو إما قائم وإما لا قائم. أقول وإن كان بالحمل الشائع لا يخلو شيء إما قائم وإما لا قائم، لكن ليس المراد حول الحمل الشائع، الكلام في الماهية بالحمل الأول، أي أن ماهية الإنسان لم يؤخذ فيها لا عنوان القيام ولا عنوان عدم القيام، لم يؤخذ في ماهية الإنسان إلا عنوان الحيوان ناطق، لم يؤخذ أي شيء آخر غير هذين الأمرين الجنس والفضل الذاتيان، وهذا ليس من باب ارتفاع النقيضين، لأن إنما يصدق ارتفاع النقيضين إذا كان الشيئين يرتفعان عن مرتبة وما واقعان في تلك المرتبة، يعني إذا كانت مثلا إذا قل الإنسان هو حيوان، هو لا حيوان ولا لا حيوان، أو الإنسان هو لا ناطق ولا لا ناطق، هنا يقال بارتفاع بارتفاع النقيض. لماذا؟ لأن الناطق مرتبة من مراتب ذات المانية، فلما كان عنوان الناطق من مرتبة المانية كان ارتفاعه من باب ارتفاع نقيض. أما ما كان خارجا عن مرتبة الماهية لا يقال أنه ارتفع عن الماهية أساسا، الوجود والعدم خارج عن مرتبة الماهية، لأن مرتبة الماهية فقط الحيوان الناطق، فالوجود والعدم خارجان عن مرتبة الماهية. كل شيء كان خارجا عن مرتبة الماهية فإذا ارتفع لا يقال أنه من باب ارتفاع نقيضين، لأن ارتفاع النقيضين إنما يصدق إذا كان ارتفاع عن نفس المرتبة الواقعان فيها، هذا هو ارتفاع النقيضين. أما إذا لاحظنا الشيء كماهية الإنسان، ماهية الإنسان ليس مأخوذ في مرتبة الماهية لا القيام ولا عدم القيام، لا يقال ارتفع النقيضان وهما القيام واللا قيام عن ماهية الإنسان، هذا ليس بصحيح، لأن صدق ارتفاع النقيضين وصدق اجتماع النقيضين فرع كون الشيئين يقعا في نفس المرتبة، يعني يقعا جزء من المرتبة أو يكونان تمام المرتبة. أما إذا كان الشيئان خارجان عن المرتبة وارتفعا لا يقال هذا ارتفع عن المرتبة، إنما يصدق عنوان الارتفاع عن المرتبة، أو كن بعبارة عرفية الشيء إنما يكون مرتفعا عن شيء فرع أن يكون داخل، إذا كان الشيء داخلا فيصدق عنوان الارتفاع، عنوان الارتفاع إنما يصدق بعد عنوان التحقق والدخول. أما إذا كان الوجود والعدم غير داخلان في حقيقة المامية فلا يقال أنه مرتفع عدم غير داخلين ليصدق عنوان الارتفاع. وهذا معنى قول الفلاسفة أن جواز ارتفاعهما عن المرتبة هو عدم كون مرتبة الماهية مرتبتهما، عدم كون مرتبة الماهية مرتبتهما، فالمحال ارتفاع النقيضين في مرتبة تحقق أحدهما لا في مرتبة لا تكون مرتبتهما، هذا ليس من باب ارتفاع النقيضين. إذن ارتفعا وهما الوجود والعدم ليس من باب ارتفاع نقيضين، وما هما نقيضان لم يرتفعا. قال وهذا معنى قولهم ان النقيضين يرتفعان عن مرتبة الماهية، يريدون به اي بهذا القول ان شيئا من النقيضين وهما الوجود والعدم غير مأخوذ في الماهية، لأن الماهية لم يؤخذ فيها إلا ذاتياتها وهي الحيوان ناطق، لم يؤخذ فيها لا عنوان الوجود ولا عنوان العدم، وإن كانت في الواقع يعني بالحمل الشائع الماهية غير خالية عن أحدهما بالضرورة، لأنها في الخارج لا تخلو إما أن تكون موجودة أو معدومة. بيان ذلك، فماهية الإنسان وهي الحيوان الناطق مثلا وإن كانت إما موجودة وإما معدومة لا يستمعان ولا يرتفعان، لكن شيئا من الوجود والعدم غير مأخوذ فيها، بمعنى فللإنسان معنى وهو حيوان ناطق، ولكل من الوجود والعدم معنى آخر، معنى الوجود ليس هو معنى الحيوان، ومعنى العدم ليس هو معنى الناطق. وكذا الصفات العارضة الطول والقصر القيام والجلوس، نعم، حتى عوارض الماهية عوارض الماهية كالإنسان. قلنا الإنسان هو عارض الماهية، فلماهية الإنسان مثلا معنى، وللإمكان العارض لها، لأن الإنسان عارض الماهية لازم الماهية، عارض الماهية لازم له معنى آخر، وللأربعة مثلا معنى، وللزوجية التي تعرض على الأربعة معنى آخر. ومحصل القول أن الماهية يحمل عليها بالحمل الأولي نفسها، يعني ذاتياتها، لأن حمل الشيء على نفسه من باب الحمل الأولي. الإنسان إنسان، الإنسان حيوان ناطق، ويسلب عنها، يسلب عن الماهية بحسب هذا الحمل ما وراء ذلك، ما وراء الذاتيات، يعني يسلب غير ذاتياتها، يسلب عنها الوجود والعدم، لأن الوجود والعدم ليس من ذاتياتها، ويسلب عنها القيام والجلوس، يسلب عنها جميع الصفات العارضات. إذن لعبارتنا التي هي عبارة واضحة نقول إن النقيضين إنما يصدق ارتفاعهما إذا كان يرتفعان عن مرتبتهما. هنا يصدق النقيض، يصدق النقيضان إذا كان النقيضان يرتفعان عن مرتبة تحققهما، هنا يقال ارتفعا. أما إذا كان خارجين عن المرتبة هل يرتفع؟ فلم يرتفع عن الماهية لأنه ليس من مرتبتهما. فالمحال ارتفاع النقيضين في مرتبة تحقق أحدهما، لا في مرتبة يرتفع عن مرتبة ليس مرتبتهما، ليست مرتبتهما، هذا ليس من باب ارتفاع النقيضين. تم الكلام في الفصل الأول. الفصل الثاني.